الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعتبر هذا هو الدرس الأخير، وهذا هو الدرس الأخير من دروس منهج أهل السنة والجماعة في الخلاف وأدبه، وكان تذكيرا بالدرس الماضي قد تحدثنا عن انقسام الاختلاف وأنواعه وصوره، وقلنا أن الخلاف ينقسم باعتبارات كثيرة إلى صور عديدة. لكن اليوم حديثنا عن موقف أهل السنة والجماعة من التعامل مع المخالفين، وبالرغم من أن هذا الموضوع مهم للغاية، غير أن الشيخ جعله في صفحتين وربع صفحة. واضح صح ولا ما صح؟ موقف الموضوع السابع، موقف أهل السنة والجماعة من التعامل مع المخالفين، صفحتان وربع تقريبا، شنو صفحة. والذي يبدو لي أنه كان يود أن يفصل إذا درس، لأنه قد يكتب شيء ولكنه يزيد فيما كتب. أبدأ هذا الدرس بشيء عجيب. لما كتب المروزي رحمه الله تعالى كتابه اختلاف الفقهاء، كتب المروزي قديما كتابا أسماه باختلاف العلماء، وأورد فيه أسباب اختلاف الفقهاء واختلافهم في ثبوت النص أو عدم بلوغهم أو تأويله، وكيف أن هذا كان له أثره البالغ في إثراء المعرفة والفقه الإسلامي. وعرض كتابه على الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، فقال له الإمام أحمد: غير عنوان الكتاب وسمه السنة. وهذا من عظيم فقه الإمام أحمد، كأنه يود أن يقول الحديث عن اختلاف العلماء وعن كيف أن كان وكيف أنهم كانوا يتأدبون بأدب الخلاف ويراعي بعضهم بعضا، هذا ينبغي أن يسمى بالسنة، لأن السنة قائمة على هذا. فكتاب المروزي اختلاف الفقهاء أو العلماء اعتبره الإمام أحمد هو كتاب السنة، لأنه يؤصل لاختلاف العلماء، ويعتبر أن اختلاف العلماء في دائرة الاجتهاد إنما هو من باب الخير للأمة، لأنه أثر المعرفة وزاد في أفق الناس وفي أفق طلاب العلم. المهم في هذا الباب أن نقول ما هو موقف أهل السنة والجماعة من التعامل مع المخالف، المخالف لأهل السنة والجماعة، المغاير لهم، إما في فهم أصول الدين وإما في الديانة في أساس الديانة نفسها، وإما في الأحكام، كيف يتعاملون مع المخالف. القاعدة الأولى يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكنت أرغب أن يضع الشيخ قواعد متينة في التعامل مع هذه المسألة، غير أنه ذكر تفاصيل، يعني المسائل التي ذكرها أنهم لا يخرجون مسلما من الملة، هذه تفاصيل. القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في المخالف إلا بعلم وعدل، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، لا يتكلمون في المخالف ولا يقفون منه موقفا إلا بعلم وبعدل. بعلم، هم أعرف الناس بمذاهب أهل البدع. وسبحان الله، هذا الشيء يا إخوان عجيب. أهل السنة والجماعة أعرف الناس بالمخالفين من المخالفين أنفسهم، ولأنهم أولا يدرسون الفرق دراسة علمية، ثانيا لا يتكلمون عنهم إلا بعدل. فلو مثلا فرقة ضالة، ضالة بما قالت، ولكن ليس لأنها ضالة نبدأ نحملها ونقولها ما لم تقل، إنما كل فرقة بأقوالها. إذن القاعدة الأولى أهل السنة والجماعة يتكلمون في المخالف بعلم وعدل. ثانيا التقسيم الدقيق لمراتب المخالفين، فليس كل مخالف في منزلة واحدة. التقسيم الدقيق لمراتب المخالفين، والمخالفون أربعة أقسام، هذا التقسيم الدقيق. الكفار مخالفين ولا مخالفين؟ ينبغي أن ندخلهم في كيف نتعامل معهم، لأنه الآن كثير من الإشكالات وخاصة في أذهان الشباب لا تنضبط كيف يتعامل مع الكفار. كيف نعامل الكفار؟ نعامل الكفار على أولا الموقف العام من جميع الكفار وأفرادهم وعيانهم، بغضهم والتبرؤ من كفرهم وبيان باطلهم وعدم موالاتهم، كل هذا من الموقف من الكفار. لكن الكافر منهم الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن والكافر المحارب. الكفار أنفسهم على أربعة أقسام. الكافر الذمي هو الذي يقيم في بلد وولد فيها والدار داره، فدخل عليهم الإسلام وأبوا أن يسلموا، يقرهم الإسلام على ما هم عليه ولكنهم يدفعون الجزية. والجزية عند الأحناف تختلف من بقية الفقهاء، معلش نخش في الفقه شوية، عند الأحناف أنها جزاء ضريبة لحمايتهم والدولة مع المسلمين، وبعض والجمهور على أن هذا من باب الإذلال لهم على كفرهم، لقوله تعالى في الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمعاهد هو الذي دخل في اتفاق مع الدولة المسلمة ومع الأمة المسلمة كقريش بعد الحديبية، وهؤلاء نكون في الاتفاق ونكون على عهدنا معهم. أما المستأمن هو الذي دخل الدولة المسلمة بعقد أمان ليس منها ذمي ولم يكتب اتفاق، لكنه دخل الدولة المسلمة بعقد أمان، مثل الذين الدبلوماسيين في البلاد الإسلامية، هؤلاء كفار لكنهم شنو؟ مستأمنون، أي طلبوا الأمان أو دخلوا بأمان كويس في بلاد المسلمين. ومثل السياح الذين يأتون في شركات، الذين يأتون لبناء، هؤلاء من المستأمنين. الثلاثة الأول الذمي والمعاهد المستأمن معصوم الدم والمال، ماله ودمه معصوم. أما المحارب الذي دخل ديار الإسلام غازيا ومحاربا، هذا دمه وماله شنو؟ هدر، يعني لا عصمة له. هذا القسم الأول اللي هو شنو؟ الكفار. القسم الثاني أهل البدع، أهل البدع والأهواء. وأهل البدع والأهواء للأسف الشديد على ضلال شديد وخلاف بعيد من الكتاب والسنة، لأنهم بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل. وطبعا أهم نقطة قضية مهمة جدا ذكرها شيخ الإسلام تيمية، قال وأهل البدع منهم من خالف أهل السنة في أصول عظيمة ومنهم من خالف أهل السنة في أصول دقيقة، ومنهم من هو قريب من السنة ومنهم من هو بعيد من السنة. المعتزلة نسأل الله السلامة كانوا على ضلال يعني شديد، يحكمون العقل حتى يقول أحدهم وهو ابن شاس، ابن شاس المعتزلي، يقول محمد وعيسى وموسى عندي مجسمة، أما محمد لأنه قال ينزل ربنا، وأما مو عيسى لأنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأما موسى لأنه قال إن هي فتنتك، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. يا أخي انظر إلى هذا الابتداع، انظر إلى هذا الابتداع وسوءه، أعوذ بالله. طيب أهل البدع على درجات، منهم من خالف أهل السنة في أصول عظيمة كالمعتزلة، ومنهم من خالف أهل السنة في أصول، ولكنه يعتبر إلى أهل السنة أقرب. سبحان الله، انظر لهذا الكلام للشيخ ابن تيمية في الأشاعرة، قال والأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، هم كلهم أهل بدعة، لكن في أهل بدعة أقرب، وفي أهل بدعة شنو؟ أبعد. أهل السنة حتى يراعون لأهل البدع، لمن كان من أهل البدع قريبة ولمن كان من أهل البدع شنو بعيدة. قال رحمه الله فالأشاعرة متكلمة أهل الإثبات، الأشاعرة تسمى بشنو؟ متكلمة أهل الإثبات، يعني هم يثبتون، هذه فائدة عندهم، يثبتون الصفات ولكنهم يؤولونها، عرفت؟ ولا يثبتون بعد ذلك إلا صفات سبع، تسمى عندهم صفات شنو؟ الصفات السبع تسمى عندهم صفات شنو؟ الصفات الثبوتية التي يثبتونها، السمع والقدرة والحياة والعلم والشنو والقدرة وكذا، ويؤولون بقيتها. قال فهم متكلمة أهل الإثبات. فإذا من موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع قلنا شنو؟ منهم القريب ومنهم شنو؟ البعيد. ثانيا يردون على أهل البدع بدعهم، يردون على أهل البدع شنو؟ بدعهم، ولا يقرون أهل البدع على ما هم عليه من البدع، ولا يسكتون عن البدع. وهذه قضية مهمة جدا يا إخوان، البدع لا يسكت عنها، لا لأجل فلان ولا لأجل علان، لا لأجل زيد ولا لأجل عمرو، لأنه البدع خطرها في الأمة عظيم، وهي تفتك بالأمة فتكا. طيب ومن موقفهم من أهل البدع أنهم يشفقون على أهل البدع فيحاورونهم ويردونهم إلى الحق بالكلم الطيب والأسلوب الحميد، يغلظون على أهل البدع عموما، ولكن لا يغلظون على المبتدع الذي يراد تأليفه، لأنك أنت تريد أن ترده من البدعة، فلو أنك بدأته بغلظة لن تحقق ما تريد، فر منك. ولذلك قلنا في الدرس الماضي نفرق في موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع بين الموقف العام والموقف الخاص. الموقف العام نبغض أهل البدع بالجملة، ونعاد البدع ونبين عوارها ونكشفها، ولكن الموقف الخاص لما نتعامل مع أعيان أهل البدع نتعامل معهم باعتبارهم من أهل القبلة، باعتبارهم من أهل القبلة. ولذلك هنا يجدر بنا أن نذكر بعد هذا بعض قواعد الشيخ، أنهم لا يخرجون مسلما من الملة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا صحيح، لا ينسبون مسلما إلى الكفر وإن أتى بالكفر، وإن أتى بشنو؟ بالكفر، حتى ولو وقع في الكفر لا يكفرونه ابتداء، لأنه قد يقع في الكفر خطأ، كقول الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أخطأ من شدة شنو؟ الفرح. قال شيخ الإسلام فقد يقع الإنسان في الكفر وهو لا يدري أن ما قال كفرا، أو لم يكن واعيا، أو لم يكن مدركا لما قال. ولذلك الآية تقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر الصدر، وكذلك سجود معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفره، إنما علمه، لأنه يعلم أن معاذ لا يقصد التعظيم الذي هو كالتعظيم لله عز وجل. فسجد معاذ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ما الذي حملك على هذا يا معاذ؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن أهل السنة والجماعة لا يتسرعون في التكفير، خاصة في تكفير الأعياد. لكن هنالك ثلاثة مسائل هذه يكفر فيها من فعلها ولا يرجع إلى قصده. الأول: من أخذ مصحفا ودنسه، أخذ مصحف ويعلم أن هذا مصحف ووضعه تحت قدمه، هذا لا يسأل عن قصده، لأن فعله يدل على قصده. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول. هذا لا يسأل، يعني أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا ليس بمحتمل. ثانيا: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث: أن يختار الكفر، يقول: يا أخي أنا أريد أن أخرج من الإسلام، اتركوني أنا لا أريد الإسلام، أعوذ بالله. قال هذا الكلام، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. أما بقية المكفرات يثبت فعله أن هذا كفر، ولكن لا يعين أن فلان كافر. طالما أنه دخل الإسلام بيقين فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بشنو؟ إلا بيقين. من أكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا، مش كده؟ من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا فذاك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فمن دخل الإسلام بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بشنو؟ إلا بيقين. ولماذا ذكرنا هذه الثلاث؟ لأنها من اليقين، لأنها تخرجه شنو؟ يقينا. فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع، قلنا آخر شيء ماذا قلنا؟ نعم، لا، القاعدة ذكرناها، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل البدع ويعاملونهم أنهم من أهل الإسلام وأنهم من أهل القبلة، ويرحمون جهلهم. يا إخوان، كثير من الناس يفعل البدع وإن كانت من البدع العظيمة جهلا، يعني هو يظن أن هذا هو الدين، عرفت؟ يعني لو أنك ذهبت إلى القبور التي تعظم والمشاهد التي تعظم في أي مكان في العالم الإسلامي، طيب، ورأيت شخص يفعل هذا وأخبرته بكلام طيب أن هذا لا يجوز وأن هذا كذا وأن هذا يذهب إلى النار، لاعتذر في الحال ولا تاب إلى الله. إذن أهل البدع أحيانا يقعون في البدع لتقصير علماء ودعاة أهل السنة، يعني لا يجد هؤلاء من يوصل إليهم الكلمة. أنا وجدت امرأة تقف على مشهد من المشاهد ضريح كبير وتطلب من الشيخ، وكانت يعني كبيرة في سنها، قلت لها: يا خالة، هذا من الشرك. قالت: أعوذ بالله، هذا شرك؟ قلت: نعم، هذا يفضي إلى الشرك والاعتقاد في غير الله. قالت: أعوذ بالله. ثم سألت: ما الذي علي؟ قلت لها أن تدعو للشيخ بالرحمة وأن تسأل الله له المغفرة، فإنه أحوج ما يكون إلى مغفرة الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت أنها لن تعود وأنها سوف تخبر كثير من النساء بأن هذا يفضي إلى الشرك، فإذا لا يحق لنا أن نحكم على أهل البدع على الإطلاق والتعميم أنهم من الكفرة أو كذا. بل قال الشيخ الإسلام تيمية في منهج السنة والجماعة في منهج السنة النبوية قال وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل البدع، ولا أعلم عالما يعتد بقوله قد كفر أهل البدع لبدعه. هذا كلام عجيب جدا من الشيخ الإسلام تيمية، أنه لا يعلم عالم من أهل السنة أنه كفر أهل شنو أهل البدع. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل البدع والأهواء وإن اختلفت بدعهم وأهواؤهم، ولم يؤثر عن السلف تكفير الطوائف إلا قول الإمام أحمد في الجهمية وقول الإمام مالك في الباطنية، وقد كفر الإمام مالك الباطنية بلازم قولهم، لأن الباطنية كانوا يسبون الأنبياء في المنابر وهم الذين يرون أن الكعبة وثن، وهم من الأمة الإسلامية يعني كما يزعمون كالقرامطة وكالفاطميين في مصر وكالإسماعيلية كانوا ويدعون أنهم يعلمون الغيب وهكذا، عقائد كلها عقائد فاسدة. نسأل الله السلامة والعافية.